إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس النصر المبين على المدخل المجادل عن المشركين. ذكرنا في الدرس الماضي مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذه المسألة، وقد ذكرناه كما حكاه تلامذته وأحفاده، ثم ذكرنا نص كلامه هو رحمه الله، ونقلنا ثمة نقولا كثيرة من كلامه كلها صريحة واضحة وفي صلب المسألة بحمد الله. واليوم نواصل ونتم ما بدأناه، ونعلق على آخر مقطع لربيع، وبه نختم إن شاء الله هذه السلسلة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. يقول ربيع: انظروا، توصلوا به إلى تكفير أئمة الإسلام مما يدلك على خبث طواياهم وسوء مقاصدهم، فأنا أنصح الشباب السلفي ألا يخوضوا في هذا الأمر بارك الله فيكم. والمذهب الراجح اشتراط قيام الحجة، وإذا ما ترجح له فعليه أن يسكت ويحترم إخوانه الآخرين فلا يضللهم، لأنهم عندهم حق، وعندهم كتاب الله، وعندهم سنة رسول الله، وعندهم منهج السلف. والذي يريد أن يكفر يكفر السلف، يكفر ابن تيمية وابن عبد الوهاب أيضا. الإمام محمد بن عبد الوهاب قال: نحن لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويعبدونها حتى نقيم عليهم الحجة، لأنهم لم يجدوا من يبين لهم. انتهى كلامه. هذا آخر كلام ربيع في هذه الفتوى المطولة التي أقمنا هذه السلسلة في الرد عليها. يقال على هذا الكلام قول ربيع: انظروا، توصلوا به إلى تكفير أئمة الإسلام مما يدلك على خبث طواياهم وسوء مقاصدهم. لقد مر معنا أن هذا من التهويل ومن الكذب، ومراده التنفير من الخصوم، وهذا كما بينا من أعمال الجاهلية وليس من العلم في شيء. وقوله: فأنا أنصح الشباب السلفي ألا يخوضوا في هذا الأمر بارك الله فيكم، مر معنا أيضا أنه لم يلتزم لا هو ولا أتباعه بهذه النصيحة، وقد أحدثوا شرخا عظيما في الساحة الدعوية، وتجنوا على عقيدة التوحيد وعلى الموحدين وعلى الأئمة. هذا كله قد ذكرناه، فراجعوه من المجالس السابقة. وقوله: والمذهب الراجح اشتراط قيام الحجة، هذا ترجيح من؟ ترجيح داود ابن جرجيس، لا ترجيح السلف كما نبهنا على ذلك مرارا. وقوله: وإذا ما ترجح له فعليه أن يسكت ويحترم إخوانه الآخرين فلا يضللهم، هذه قاعدة البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اختلفنا في هذه العقيدة العظيمة التي أجمع عليه السلف، نحن إذا اختلفنا فإنه يعذر بعضنا بعضا، نحترم المخالفين لا نضلل المخالفين. إن هذا هنا ربيع يقرر هذه القاعدة، وأيضا فيها تقرير لقاعدة المتكلمين في تصحيح مذهب الخلف، فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. إذن كلا المذهبين كلاهما صحيحان، لكن أحدهما أرجح من الآخر، فهنا ربيع يرجح قولا على الآخر، وكلا القولين عنده صواب، كلاهما صحيحان. إذن يقرر هاتين القاعدتين في هذا الكلام، بل يا ليته عمل بهما، يا ليته عمل بهاتين القاعدتين واحترم مذهب مخالفيه كما فعل الخلف المتكلمون وكما فعل البنا، ليته احترم مذهب مخالفيه، بل هو قد ذهب يبدع ويشنع ويضلل ويكذب ويفتري، والله المستعان. وهذا قد ذكرناه مفصلا فيما مضى. وقوله لأنهم عندهم حق وعندهم كتاب الله وعندهم سنة رسول الله وعندهم منهج السلف، هذه مزاعم ابن جرجيز قالها قبلك يا ربيع، وعند التحقيق ما عنده لا حق ولا كتاب ولا سنة ولا سلف، لا شيء، ما عنده وما عندك الآن يا ربيع إلا الترهات، إلا الأكاذيب والأراجيف، فأربع على نفسك. وقوله والذي يريد أن يكفر، يكفر السلف، يكفر ابن تيمية وابن عبد الوهاب أيضا، أنا لست أفهم كيف يربط بين تكفيرنا لعباد القبور وتكفير السلف وابن تيمية وابن عبد الوهاب، وكأن السلف يعبدون القبور، وكأن ابن تيمية يشرك بالله، وكأن ابن القيم يستغيث بغير الله. ألا كفاك كذبا، يكفيك كذبا، قد أشبعتنا كذبا، وكفاك فضيحة، وكفاك خذلانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله الإمام محمد بن عبد الوهاب قال نحن لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويعبدونها حتى نقيم عليهم الحجة لأنهم لم يجدوا من يبين لهم، هذا آخر كلامه، وهذه آخر جملة في جواب ربيع، واشتملت على آخر شبهة يريد أن يختم بها، وهذه الشبهة هي مستند جميع من ينسب هذا القول الفاسد، الشهادة لعباد القبور بالإسلام الجهال، هذا مستندهم، جميع الذين ينسبون هذا القول الفاسد للإمام محمد بن عبد الوهاب يتكئون على هذه الشبهة. وسبحان الله، هذه الشبهة قد ردها أحفاد الشيخ وتلامذة الشيخ رحمه الله، وردها أئمة الدعوة، كلهم ردوا هذه الشبهة. والعجب أن أول من استند عليها هم المناوئون لدعوة التوحيد، يعني ابن جرجيس ومن معه، أول من استند لهذه الشبهة واتكأ عليها واحتج بها على إسلام عباد القبور هم ابن جرجيس وأشكاله، وتلقفها عنهم ربيع وأشكاله، ولكل قوم وارث. فنحن إذن إن شاء الله كما في هذه السلسلة كلها لن نجد عناء في الرد على ربيع، لن نجد عناء في تفنيد هذه الشبهة. لماذا؟ لأننا قد علمنا مصدره، وفقنا الله تعالى لأن وقفنا على مصدره وعلى منبعه، ومن أين يأخذ هذه الشبهة التي يسميها أدلة، ومن أين يستقي عقيدته، علمناه وهو ابن جرجيس ومن معه. والأئمة بحمد الله قد ردوا على ابن جرجيس تلميذ إبليس، ردوا عليه وبينوا شبهه جميعها، جميع الشبه التي ذكرها ابن جرجيس قد بينوها، وجميع الشبه التي يذكرها ابن جرجيس يأخذها عنه ربيع ومن معه، ونحن بحمد الله سنرد على جميع شبه ربيع بما رد به أئمة الدعوة على ابن جرجيس هكذا بهذه السهولة، ولله الحمد الذي وفقنا. يقول الإمام إسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمة الله عليهم قال: فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف، العراقي هو داود بن جرجيس، التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف. وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم، فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص، يعني إلا بعد التعريف، هذا كلام ربيع. نكفر النوع، القول كفر، القول شرك، ولا نعين ولا نقول أنت كافر أنت مشرك إلا بعد التعريف، إلا بعد إقامة الحجة، إلا بعد إزالة الشبهة. ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه، إيه؟ الاستناد والاتكاء والاستدلال بالشيخ محمد بن عبد الوهاب في ماذا؟ على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبه. هذه حجة ربيع، وهذا الشيخ إسحاق يرد عليها. ومن الذي أول ما احتج بها؟ هؤلاء العراقي وتركته. قال الشيخ إسحاق: فانظر ترى العجب، ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكور. أسأل الله العافية وأسأل الله أن يعافيني من الحور بعد الكور. إن أمرك لشديد يا ربيع، انظر كيف تنزل إلى هذا الدرك، فما هذا الخذلان؟ ما وجدت غير ابن جرجيس كي تقلده دينك؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الشبهة كما ذكرت لكم هي شبهة ابن جرجيس، وشبهة عامة المناوئين لدعوة التوحيد، يجدرها ربيع الآن ويلوكها ويرددها ويلوكها من معه من المرجئة العصريين تلاميذ وأحفاد ابن جرجيس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نقل الشيخ إسحاق عن إمام عبد اللطيف قائلا، يقول إمام عبد اللطيف أو يقول الشيخ إسحاق: وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على هذه المسألة فكثير جدا، كثير ليس بالقليل، فنذكر من ذلك شيئا يسيرا، لأن المسألة وفاقية وربيع يقول خلافية، والمقام مقام اختصار. فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه التي استدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز، سماها شبه، شبه ربيع يتشبت بالشبه ليس إلا. فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه التي استدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز وأن الشيخ توقف في تكفيره، ونذكر أولا مساق الجواب وما الذي سيق لأجله. إذن قول الشيخ محمد بن الوهاب إنه لا يكفر من الجاهل الذي عبد قبة الكواز وغيرها، هذا الجواب له مساق وله سياق، ليس في فيما نحن فيه، ليس في عباد القبور، ليس في الشهادة عباد القبور الجهال بالإسلام، ليس في هذا، هذا له مساق وله ظروف ولا، وهو لأمر من الأمور كما سيأتي، وهو سيذكر عن السياق، وهو أن الشيخ محمد رحمه الله ومن حكى عنه هذه القصة يذكرنا ذلك معذرة له عما يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين. خصومه خصوم الدعوة، الدعوة السلفية التجديدية الإصلاحية، خصومه يتهمونه بأنه يكفر المسلمين ويقتل المسلمين، وهذا لم يكن من دعوته رحمه الله تعالى، هذا افتراء عليه كما يفترون علينا الآن أننا نكفر المسلمين، ولا يكفر المسلمين، وإنما يكفر عباد القبور، يكفر المشركين. قال الشيخ عبد اللطيف: وإلا فهي نفسها دعوى لا تصلح أن تكون حجة، بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة. ومن فتح الله بصيرته وعوفي من التعصب وكان ممن اعتنى بين هذه المسألة وكان ممن اعتنى بين هذه المسألة بيانا شافيا وجزم بكفر المعين في جميع مصنفاته. إذن الشيخ الإمام محمد الوهاب قد جزم بكفر المعين في جميع مصنفاته، وهؤلاء يتشبثون بهذه الكلمة. جزم بكفر المعين يعني المتلبس بالشكل الأكبر يجزم بكفره ولا يتوقف فيه ولا يشترط له شروطا ولا يعذر بالجهل ولا يتوقف في شيء منها. مر معنا ترك التوقف يعني عدم اشتراط أي شرط. ولنرجع إلى مساق الجواب الذي أشرنا إليه، وذكر مساق الجواب فليرجع إليه، فإن الشيخ إسحاق قد ذكره في حكم تكفير معين، والشيخ عبد اللطيف أيضا في منهاج التأسيس. فهذه إذن شبهة وليست بحجة، ونحن نفرق بين الشبهة والحجة. الشبهة ترد والحجة يستدل بها، وربيع قلب المسألة كما حال البدع. البدع دائما يأتون بالشبه ويجعلونها حججا ويردون الحجج والبينات والأدلة يردونها. فهذه إذن شبهة ولها مساق ولها ظروف، وهي قضية عين لا تعمم، والتعميم إنما يؤخذ من جميع مصنفاته. وقد جزم فيها بالكفر بعدم العذر كما قال الشيخ عبد اللطيف، جزم بكفر معين في جميع مصنفات. وليست هذه الشبهة ليست في الشهادة لمن عبد القبور بالإسلام أبدا، ولا يفهم منها إسلام عباد القبور، وهي كما قال الشيخ عبد اللطيف دعوة تحتاج إلى دليل. يعني أن تدعي الإسلام لعباد القبور هذه دعوة تفتقر إلى دليل. ما هو الدليل على إسلامهم وهم يدينون بدين غير دين الإسلام، لم يأتوا بالإسلام، فأنت تدعي لهم الإسلام؟ فهذه دعوة، مجرد دعوة. والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فعباد القبور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام كما قال الشيخ إسحاق ومن معه. ثم يواصل الشيخ إسحاق رحمه الله بعد أن ذكر كلام الإمام عبد اللطيف الذي قرر فيه مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأنه يكفر المتلبس بالشرك الأكبر مطلقا، ولم يستثني الجاهل ولا غيره. قال: قلت: وهذا من أعظم ما يبين الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الكواز. إذن هذا كلام يجاب عنه ولا يجاب به. عندنا الجواب ب والجواب عن. الجواب ب يعني احتجاج، والجواب عن يعني أنها شبهة وينبغي أن تجيب عنها. ما يبين الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الكواز لأنه لم يستثني في ذلك لا جاهل ولا غيره. الكلام الذي ذكر الإمام عبد اللطيف وأرجع إليه في حكم تكفير المعين، ذكر في مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأنه يكفر المتلبس بالشكل الأكبر مطلقا ولم يستثني الجاهل ولا غيره. فكيف أن تستثنون الجاهل وتحتجون بهذه الشبهة على استثناء الجاهل؟ قال: وهذه طريقة القرآن، تكفير من أشرك مطلقا. يعني طريقة القرآن هي هذه، وأنتم تخالفون طريقة القرآن، تفصلون تفصيلا بدعية. وتوقفه رحمه الله في بعض الأجوبة يحمل على أنه لأمر من الأمور كما ذكرت لكم، لظرف من الظروف، لها سياق لها مساق، لأمر ما فعل ذلك، فلا فهي قضية عين لا يقاس عليها، لا تعمم، وأنتم تعممون وتتركون الكلام الواضح البين. وأيضا فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله وأما من خاض إلى الأرض فلا أدري ما حاله، فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع، تتركون كلام الشيخ في جميع المصنفات في جميع المواضع تتركونه تهملونه مع دليل الكتاب والسنة، مع أنه يدل عليه الكتاب والسنة وهو مقتضى وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم، وهو مقتضى أقوال شيخ الإسلام وابن القيم كما في قوله من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة، ويقبل في موضع واحد مع الإجمال. هذا الموضع الذي تستدلون به هو موضع واحد أولا، وثانيا هو مجمل وليس صريحا في المسألة. وقال وتفطن أيضا فيما قال الشيخ عبد اللطيف فيما نقله عن ابن القيم أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة. سيأتي كلام ابن القيم في هذا، وهو كلام واضح بين يجلي لك هذه المسألة. لأن ابن القيم قال وقد قرأنا كلامه هذا فيما مضى أن الذي يتلبس بالشرك الأكبر وليس عنده من يرشده، هكذا يعبر، فإن حكمه لم يقل إنه مسلم، فإن حكمه حكم أهل الفترة، وأهل الفترة بالإجماع ليسوا بمسلمين في أحكام الدنيا. إذن قال فإن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة، ومن لا تبلغه دعوة نبي من الأنبياء، إلى أن قال وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم، سواء الذي عنده من يرشد وعنده من ينبه ومن أقيمت عليه الحجة، ومن لا فكلاهما لا يحكم بإسلامهم. وأنتم يا مرجئة يا خبثاء تقولون هم مسلمون ويحتجون بهذا الكلام، قال وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، حتى ولو قلنا إنهم ليسوا بكفار، حتى ولو قلنا إن لا نكفر من عبد قبة الكواز أو غيرها لعدم ينبه، حتى لو قلنا عدم التكفير فإننا لا نقول بإسلام. وطبعا هذا ليس من القول بمنزلة من المنزلتين، قلنا إذا نفينا التكفير فإنما ننفي تكفير كفر العناد، وإلا فكفر الجهل ثابت، كفر الجهل ثابت، فهو كافر هذا الكفر، لا يعطى اسم الإسلام، لا يوصف بوصف الإسلام. وأما الشرك قال الشيخ إسحاق وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، وأما الشرك فهو يصدق عليهم، هم مشركون، واسمه يتناولهم، اسم الشرك يتناولهم، وأنتم تنفون عنه الشرك وتشترطون شروطا لإطلاق الشرك. قال الشيخ والله هذا كلام عظيم جدا، كلام يوضح ويجلي لك هذه المسألة ويدفع كل الشبه، وذكرنا مثله ونحوه في عشرات المواضع من هذه السلسلة، فالله المستعان على عمل القلوب. وأما الشرك فهو يصدق عليهم، على من يصدق الشرك؟ على الذي عبد قبة الكواز ولم يوجد من ينبهه وربيه ومن معه يقول هو مسلم. وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله؟ أي إسلام؟ هذا استفهام توبيخي استنكاري، أي إسلام يا هؤلاء؟ ما هذا الإسلام عندكم؟ أنتم تجهلون الإسلام، أنتم جهال، جهال بالإسلام. أي إسلام يبقى مع هذا الذي يناقض أصله، يشرك بالله، يعبد القبور، يعبد غير الله جل وعلا، وأنتم تثبتون له الإسلام؟ أي إسلام هذا؟ وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الله المستعان. نرجع الآن إلى كلام ابن القيم الذي ذكرت عنه. قال الإمام ابن القيم في الطبقات وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده. هذا مثل كلام الإمام محمد الوهاب، ما عنده من يرشده، ما عنده من ينبهه، وهو مريد للهدى، يريد التوحيد، مؤثر له، يؤثر التوحيد، يحب التوحيد، غير قادر عليه أي على التوحيد ولا على طلبه ولا على طلب التوحيد. فهذا ما حكمه؟ هل نقول هو مسلم؟ لم يقل هذا أحد أبدا، لا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا غيرهما. قال ابن القيم بعد هذا الكلام مباشرة، قال ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. فهمتم؟ هذا من أرباب الفترات، وأرباب الفترات ليسوا بمسلمين بالإجماع. ثم قال الشيخ إسحاق بعد أن نقل هذا نقل تفصيل الإمام القيم الذي ذكرناه بتمامه في الشريط الذي حررنا فيه مذهبه رحمه الله، قال فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع، فإنه رحمه الله لم يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له. فهذا الصنف هو المراد في كلام الشيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين. وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور، وأجمل القول ولم يفصلوا. إجمال في القول، الشيخ يقول لم يكفر الجاهل الذي يعبد قبة الكواز، هذا إجمال. هل يريد بهذا الكلام الشهادة لهم بالإسلام والحكم لهم بالإسلام وأن لهم مثل مال المسلمين وأنهم يدخلون في مسمى الإسلام؟ هذا لم يقله، وأجمل القول ولم يفصلوا، وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن هذه الشبهة، هذه الكلمة الآن يجعلون ترسا يدفعوا به الآيات الدالة على كفر المشركين المطلقة والأحاديث النبوية كذلك التي دلت على أن من عبد غير الله فإنه يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرم ماله ودمه. إذا الذي يقول لا إله إلا الله يشهد الشهادة ويكفر بالطاغوت، لا يتلبس بالشرك، لا يعبد القبور، هذا يحرم دمه وماله، يعني يصير مسلم، هذا هو المسلم. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يكفر بالطاغوت، يعني يتلبس بالشرك الأكبر ولو جهلا، فإن هذا ليس بمسلم، لا يحرم دمه ولا ماله، فليس بمسلم. قال الشيخ إسحاق وصاحوا على عباد الله الموحدين، أي يصيحون على الموحدين الآن، وقد خلا لهم الجو كما جرى لأسلافه من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير، وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله. قال فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله، اللهم اجعلنا ممن يطلب الحق بدليله، وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب. إذن هذه طريقة الآن المرجئة العصرية، طريقة ربيع معه، يستدلون بالمجملات من كلام العلماء فلا عجب، ونحن لا نعجب الآن بعد أن هذه السلسلة وبعد أن عرفنا حقيقة ربيع ومن معه فإنا لا نعجب. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله، وبهذه الجملة ختم رسالته، وهو كما ترون أقامها، وارجعوا إليها وقرأوها من جديد، فإني بحمد الله أنا لا أمل من قراءتها، وكما ترون أقامها على رد هذه الشبه بعينها التي يرجف بها ربيع، قد ذكرها في مقدمة الرسالة وختم بها، والرسالة كلها في رد هذه الشبهة التي ذكرها ربيع، الشبهة التي ختم بها جوابه. فتأملوا واعرفوا مع من أنتم. إن كنتم تريدون منهج السلف ومنهج أئمة الدعوة ومنهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وابن القيم وابن تيمية فقد بيناه، وبينا مذهبهم بيانا جليا أما إن كنتم تريدون ابن جرجيس ومذهبه ومذهب المعادين للتوحيد فهذا هو الذي ينصره الآن ربيع وأنصاره، فاختاروا مع من تريدون أن تكونوا. ومما يدل على أن الشيخ محمد رحمه الله يكفر من عبد القبور عموما ومن عبد قبة الكواز خصوصا، الآن يستدلون على مسألة عباد قبة الكواز. الإمام محمد الوهاب صرح بتكفير من عبد قبة الكواز في كلمات في مواضع من كلامه، قال رحمه الله: مما يدلك على أنه إذا لما نفى عنهم التكفير لم يرد إسلامهم، بل نفى التكفير المستلزم للأحكام الجزائية، نفى تكفير الإعراض أو تكفير العناد، لم يريد نفي كفر الجهل. الكفر ثابت ولو مع هذا جهل، الكفر ثابت بمجرد عبادة غير الله، عند أن عبدوا غير الله وطافوا بهذه القبة وصرفوا لها العبادة فإن التكفير يحصل حينئذ. قال الإمام محمد الوهاب في مجموع مؤلفاته ورسائله، قال: خصوصا إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلها. إذن الآن عندنا معين هو المويس، فعل شيئا مع قبة الكواز، يعني عبد قبة الكواز، ما حكمه؟ وما فعله هو وابن إسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجد في مكة سنة الحبس مع أهل قبة أبي طالب وإفتائهم بقتل من أنكر ذلك، وأن قتلهم أخذ أموالهم قرب إلى الله، وأن الحرم الذي يحرم اليهود والنصراني لا يحرمهم. ثم تفكر في الأحياء الذين صالوا معهم، هل تابوا من فعلهم ذلك وأسلموا وعرفوا أن عشر معشار ما فعلوا ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها. إذن يحكي إجماع المسلمين، المذاهب كلها مجمعة على ردة هؤلاء الذين يعبدون قبة الكواز وما وأهل ومن في من هو مثل قبة الكواز. هذا كلام صريح في ردة من عبد قبة الكواز ولم يستثن فيه الجاهل فحكى ردتهم، فكيف الآن يقال إنه يشهد لهم بالإسلام؟ وقال رحمه الله في نفس المصدر يعني نفس المجموع في رسالة إلى أحمد ابن إبراهيم قال: والمقصود أن في زمن الشيخ، يعني زمن الشيخ ابن تيمية، ممن يدعي العلم والتصنيف من أنكر التوحيد وجعله سبا للأنبياء والأولياء وكفر من ذهب إليه، فكيف تزعم أن عبدة قبة الكواز وأمثالها ما أنكروه، بل تزعم أنهم قبلوه ودانوا به وتبرؤوا من الشرك؟ إن هذا تكفير لعبدة قبة الكواز. ويقول في نفس المجموع: فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أوليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو، كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم، وكما يفعل قبل هذا وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. فإذا قال كما يفعل المشركون، سماهم مشركين الذين يعبدون قبر الزبير أو قبر عبد القادر أو قبر الكواز أو غيره، فإنهم مشركون وسماهم مشركين، وهؤلاء ينكرون هذه التسمية ويشنعون على من يطلقها ويضعون العراقيلة والعراقيل أمام إطلاقها، لا يكفرون إلا بالعموم، أما التعيين فلا، كما قال الشيخ إسحاق. فهذا كلام الإمام محمد رحمه الله، وهو كما ترون من أوضح ما يكون ومن أصرح ما يكون، فكيف يترك وكيف يهمل وكيف تغمض الأعين عنه ثم يقبل ذلكم الكلام، تلكم الشبهة تقبل مع أنها مجملة ليست صريحة، فيا لله العجب كما يردد الشيخ إسحاق. فإذا قد تحصل لنا من هذا، من هذا الجواب عن هذه الشبهة، فنقول أولا أن هذا الاحتجاج بقول الشيخ في الجاهل الذي يعبد قبة الكواز فأنه ليس بحجة، وإنما هو شبهة كما صرح الأئمة، والشبهة يجاب عنها ولا يجاب بها ولا يحتج بها، هذا أولا. ثانيا أن هذا الاحتجاج لم يحتج به علماء الإسلام أبدا، هاتوا لنا عالما سلفيا من أئمة الدعوة وغيرهم احتج بهذا الكلام على الشهادة لعباد القبور بالإسلام الجهال أو نظرا لجهلهم. ثالثا أن الذي احتج به هم أعداء التوحيد كتلميذ إبليس داود ابن جرجيس، إن هؤلاء الذين احتجوا بهذه الشبهة، هؤلاء سلف من يردد هذه الشبهة الآن ويحتج بها، هؤلاء هم سلفهم. رابعا أن أئمة الدعوة رحمهم الله كما قرأنا الإمام عبد اللطيف والإمام إسحاق وغيرهما قد ردوا هذا الاحتجاج وأبطلوه وفندوه، إذن لا حجة لأحد. خامسا أن الشيخ رحمه الله لم يثبت لهم الإسلام، لم يقلهم مسلمون، قال لا نكفر هكذا، وهذا الجواب هو يعني من أقوى الأجوبة، وهو مربط الفرس، وهو رحمه الله وإن نفى عنهم التكفير، والتكفير كما قلنا لكم مرارا تحتمل أن يكون كفر عناد أو إعراض أو جهل، فهو إذ لم يثبت فهو إذن لم يثبت لهم الإسلام، يعني هؤلاء إن لم يكونوا مسلمين ولا كفار معاندين فهم كفار جهال كما يقول الإمام القيم. إن فينا عنهم التكفير وقلنا لا نكفرهم فإنا لا نثبت لهم الإسلام ويبقى لهم كفر الجهاد الجهل، كفر الجهل. سادسا أن قول الشيخ رحمه الله ذاك وتوقفه إنما هو لأمر من الأمور كما قال الإمام إسحاق، وليس قاعدة عامة تنصرف على جميع عباد القبور الجهال، فهي إذن قضية عين ولا يقاس عليها ولا تعمم. وقد يقال إن هذا من باب التنزل، أن هذا مذهب للشيخ رحمه الله في بداية الدعوة، ثم بعد ذلك استقر مذهبه على عدم العذر بالجهل مطلقا، كما قرأنا كلامه الكثير المتكاثر في أو الواضح البين في الدرس الماضي، وذكرنا شيئا منه في هذا الدرس. الجواب السابع أن الشيخ رحمه الله لما أشاع عنه الأعداء أنه يكفر المسلمين ويستحل دماءهم تصرف بالحكمة ونفى أن يكون قد فعل ذلك، نفى أن يكون قد كفر المسلمين، ونفى أن يكون قد صرح حتى في عباد القبور بالتكفير، يعني حتى عباد القبور نفى أن يكون قد كفرهم. ما معنى كفرهم؟ أن يكون قد صرح بتكفير، قد تكلم بتكفيرهم، هو لم يتكلم بهذا، أنا لم أذكر هذا التكفير، لم أكفرهم، لم أذكره، لم أصرح به، فهو لم يصرح، وهذا لا يعني أنه لا يعتقد في نفسه أنهم كفار، لم يصرح هذا، لم ينشره بين الناس من باب الحكمة، لأن الغرض هو الدعوة، وإلا فهو يعتقد في قرارة نفسه أنهم كفار، وهذا الاعتقاد ينبغي أن يعتقده كل إنسان، من رأى من يعبد غير الله لا بد، يجب عليك كما قال شيخ الإسلام ابن القيم، يجب عليك أن تعتقد كفره، لكن هل تصرح بهذا التكفير؟ لا، ليس دائما ينبغي أن تصرح، التصريح والصدع بهذا التكفير له ضوابط، له ضوابط، قد يكون ثمة ظروف يمكن فيها أن تصرح، وقد تكون ظروف لا يمكن، مثل ماذا هذه الظروف؟ مثل أن تكون في باب الدعوة، أن تدعو، وليس من الحكمة في شيء أن تأتي لمن تدعو الكافر الذي تدعوه وتقول له في وجهه يا كافر تعال أعلمك التوحيد، هذا ليس من باب الحكمة في شيء، لن يستجيب لك، بل تقول له قولا لينا كما قال الله تعالى لموسى اذهبا إلى فرعون، فرعون أكفر أهل الأرض، فقولا له قولا لينا. وهل تصريح بتكفيره من القول اللين؟ لا طبعا. إذن يمكنك ألا تصرح بهذا التكفير، لكن تنبه، وهذا المهم، لا تشهد له بالإسلام. تعال يا عبد الله، تعال أعلمك. وهذا لا شيء فيه أن تترك التصريح بتكفير من تلبس بالكفر، هذا لا شيء فيه ولا عيب، بل العيب والغباء أن تطلق في وجه من تريد دعوته إلى التوحيد، أن تطلق في وجهه لفظ الكفر. فالتلطف مطلوب ومراد. وكان الإمام رحمه الله، الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، كان في بداية دعوته، مما يدلك على أن هذا من باب الحكمة في الدعوة ليس إلا، ولا يريد بهذا الكلام أنهم مسلمين أبدا. كان الإمام محمد بن الوهاب في بداية دعوته إذا رأى من يدعو زيد بن الخطاب رضي الله عنه، يدعوه ويعبده، يقول ماذا يقول الإمام؟ انظر إلى اللطف، يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد. لماذا؟ تمرينا لهم لهؤلاء المشركين على التوحيد، حتى يتعودوا على التوحيد، حتى يتعودوا على إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فالذين يدعون هذا الدعاء هم كفار مشركون، لا شك في ذلك، لكن قد لا تصرح لأمر من الأمور، كالدعوة مثلا، وكأن تكون يعني خائفا من أن يرجع عليك يعني هذه المسألة، يعني تأتيك مشاكل من هذه المسألة، كمثلا كأن تتعرض للأذى والحبس ونحوه. فإذا خفت على نفسك إن صرحت بالتكفير أن تتعرض للأذى والحبس والمضايقة ونحو ذلك، فأنت تترك هذا التصريح، لك مندوحة عن التصريح بأن تذكر كلاما لا يفهم منه المخالف، لأن هذا مشرك أنك تكفره، كما أنه لا ينبغي أن يفهم منه أنك تشهد له بالإسلام. فأنت تترك التصريح، ولكن في قرارات نفسك لا بد أن تعتقد كفره، لا بد، هذا ليس فيه اختيار، لا بد أن تعتقد هذا من باب العقيدة، وإلا فإنه أمر خطير وبلية عظيمة كما ذكرنا مرارا. وهؤلاء المرجئة العصريون الجرجيسيون لا يفهمون يعني هذه المسألة، لا يفهمونها أبدا، أو أنهم يفهمونها ولكن يلبسون ويقولون إذن الشيخ يشهد لهم بالإسلام، وهذا كما قلنا لم يقل به أحد أبدا. الجواب الثامن هو الذي نقلنا عن الإمام ابن القيم عندما قال لا نكفر لعدم من يرشده، قال فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، وأرباب الفترات ليسوا بمسلمين بالاتفاق. الجواب التاسع، قد نقلنا تصريح الشيخ بكفر عباد القبور ولم يستثني الجاهل، يعني صرح مرارا وفي مواضع كثيرة بكفر هؤلاء وأنه لم يستثني الجاهل، وهذا من أجوبة أئمة الدعوة الذين أجابوا عن هذه الشبهة بهذا. وتمام العشرة، يعني الجواب العاشر وإن شاء الله هو الجواب الأخير، أن نقول من باب التنزل والفرض، نفرض أن الشيخ يريد بكلامه ذاك عدم التكفير، أي يريد به الشهادة بإسلام الجاهل الذي يعبد قبة الكواس، نفرض هذا، وأن هذا هو مذهب الإمام محمد بن الوهاب، نفرضه جدلا، فإنه ماذا؟ لأنه كما قال الشيخ إسحاق، فإن المرجع في مسائل أصول الدين كهذه المسألة إلى من؟ ليست إلى محمد بن الوهاب، إلى الكتاب، كتاب الله جل وعلا، والسنة، وإجمع الأمة، هؤلاء الذين يتحقق بهم الحجة، هؤلاء هم المرجع، وإجمع الأمة المعتبر، وهو ما كان عليه الصحابة، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك. الإمام محمد بن الوهاب ليس هو المرجع في هذه المسائل ولا غيره، المرجع هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة المعتبر. فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته. إذا فهمنا هذا وتقرر عندنا واستوعبناه ووعيناه فإنه يهون علينا ما قد نراه من الكلام المتشابه في بعض مصنفات الأئمة والعلماء، ما قد نراه من كلام متشابه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كلام ابن القيم، وفي كلام محمد الوهاب، وفي كلام الشيخ ابن عثيمين أو غيرهم، إذ لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء قد يقع منهم الغلط، قد يخطئون، قد تقع منهم الابتداع، قد يقع منهم كلام يعني مخالف للصواب، هؤلاء لأنهم غير معصومين، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحجة هي كلام الله وكلام نبيه والإجماع المتقرر، وقد حكينا الإجماع في هذه المسألة، وذكرنا الأدلة من كتاب الله، وذكرنا الأدلة من كتاب رسول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه عشرة أجوبة تامة كاملة، والواحد منها الجواب الواحد منها يكفي لإفحام ربيع ومن يقول بقوله، فكيف بها مجتمعة؟ فالله أسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله سبحانه أن يصلح ديننا ودنيانا، وأن يحفظنا من الفتن، وأن يحفظنا من الشبه، وأن يحفظنا من الزلل، وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم النافع وينتفعون به، ويجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا. وبهذا ينتهي هذا النصر المبين، وهو إن شاء الله مبين مزين بالأدلة مطرز بالبراهين، ومع ذلك مع هذا فإني لا أعتقد العصمة في نفسي، بل أقول إن الخطأ وارد علي، بل إنه ملتصق بي، فأسأل الله أن يتجاوز عني وأن يغفر لي الزلل، وأن ينفع بهذه السلسلة وبهذا النصر المبين، وأن يكتب لي أجره. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.